بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 40 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الشفعة ثم الوديعة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. تثبت الشفعة إلى آخره. والشفعة من الشفع، وهو الزوج، لأن الشفيع يضم بالشفعة المبيع الذي كان منفردا، يضمه إليه، وقيل مشتقة من غير ذلك. وشرعا هي استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه أو حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. وكل هذه قيود مطلوبة، وسيأتي بيانها على وجه التفصيل. استحقاق شريك، الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء، لا تكون بين جار وجاره، بل بين الشركاء الذين لم يقاسموا. الشفعة فيما لم يقسم. فمثلا لو أن زيدا وعمرا مشتركان في أرض، على الشيوع، مثلا هذا له نصفها وهذا نصفها، أو هذا له الثلث والآخر له الثلثان، فزيد باع نصيبه، لأجنبي، والأصل أن الشريك لا يبيع إلا بإذن شريكه أو إعلامه، لكن هذا باع لمصطفى، باع حصته. فعمر هنا هو الشفيع. الشفعة استحقاق شريك، استحقاق عمر في هذا المثال، انتزاع حصة شريكه زيد، ينتزعها ممن انتقل إليه، أي الشخص انتقل إلى من؟ إلى المشتري الأجنبي، إلى مصطفى في هذا المثال. لكن نقول انتقل إليه بعوض مالي، سنبين هذا، ينتزعه بثمنه الذي استقر عليه العقد. فلو أن زيدا مثلا باع الشقص، زيد نقل الشقص أو النصيب إلى مصطفى بعقد معاوضة، بعوض مالي، بعقد معاوضة، باعه مثلا، باعه الشقص، فيأتي الشفيع الذي هو عمرو فينتزع هذا الشقص من المشتري، لا ينتزعه من البائع، لا ينتزعه من شريكه، إنما ينتزعه من المشتري، لأن الملك انتقل إلى المشتري، ينتزعه من المشتري بمثل الثمن أو بنفس الثمن الذي جرى عليه العقد بين البائع وبين المشتري كما سيأتي. قال: وتثبت الشفعة فورا. ثبوتها فورا أي بأن يطلب الشفعة ساعة يعلم بها، إن لم يكن معذورا. فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت الشفعة. لابد أن يطلب الشفعة ساعة يعلم بها. لو أخر الطلب لغير عذر تسقط شفعته، والأعذار كثيرة، من العذر شدة جوع أو عطش حتى يأكل ويشرب، علم أن شريكه باع شقصه لفلان من الناس، وهو يحتاج أن يذهب إلى فلان هذا إلى المشتري وأن يطلب الشقصة بالشفعة، ولكن كان في حال جوع شديد أو عطش شديد فأراد أخر الطلب حتى يأكل أو يشرب، العذر شدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب، أو كان حاقنا احتاج إلى قضاء الحاجة. هذا كله لا ينافي قولنا إنها تثبت فورا، لأننا نقول إن كان بعذر فتأخيره لا بأس به لا يضر، أو أخر الطلب ليشهد صلاة الجماعة، أو علم بالخبر ليلا فأخر حتى يصبح، وكل هذا إذا كان المشتري غائبا. نقول مع غيبة مشتري في جميع هذه الصور، لأنه لو كان حاضرا فإنه يمكن مطالبته بلا انشغال بهذه الأشغال. لو أن المشتري معه مثلا في المجلس، لو أن المشتري معه في المجلس أو معه في المسجد، فإذا كان معه فهذه الأعذار لا قيمة لها، جوع أو عطش أو كذا، لأنه يستطيع أن يطلب ثم يأكل. فهذه الأعذار كلها في حال غيبة المشتري، لأنه مع حضوره يمكن مطالبته بلا انشغال بهذه الأشغال. ومن العذر الجهل بأن التأخير يسقط الشفعة، إن كان مثله يجهل ذلك، هكذا المذهب. رجل سمع بأن شريكه باع الشقص فقال سأطلب الشقص بالشفعة، ولكن أطلبه بعد يومين أو لما أتفرغ أو أنا مشغول الآن، يجهل أن تأخير الطلب يسقط شفعته، يجهل أن الشفعة تثبت فورا كحل العقال كما جاء في الأثر. إن كان مثله يجهل ذلك، أما إن كان الناس تعلم وهو جاهل من دونهم فليس معذورا. فإن كان غائبا، إن كان هذا الشفيع غائبا عن بلد مشتري، المشتري في بلد آخر، أو كان محبوسا الشفيع، أو كان مريضا أي لا يمكنه أن يذهب ويطلب، أشهد بطلبه، يشهد بالطلب، يأتي باثنين يشهدهما، إنه لا يتمكن الآن أن يذهب إلى المشتري في البلد الآخر أو في نفس البلد، لكن هذا الشفيع محبوس أو مريض فلا يمكنه الذهاب والطلب، فالحل أمامه أن يشهد بطلبه. أما إن كان في نفس بلد المشتري وليس محبوسا ولا مريضا فلا بد من الطلب. وهنا سؤال، هل يكفي الإشهاد؟ لأن عندكم في كشف المخدرات اكتفى بذكر الإشهاد. إذا كان في نفس البلد وليس محبوسا وليس مريضا، هل يكفي أن يشهد بالطلب أم لابد من مواجهة المشتري والطلب مباشرة؟ هل يكفي أن يشهد؟ ظاهر المنتهى أنه لا يكفي الإشهاد، وجزم في الإقناع بأن الإشهاد مجزئ، وقال الحارثي إنه المذهب. فالمؤلف عندكم مضى على كلام الإقناع أن الإشهاد يكفي، مع أنه عاد في نهاية الباب وقيد أن الإشهاد إن كان يكفي أو لا يكفي. فعلى كل في ظاهر المنتهى هكذا ذكر البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى، ظاهر المنتهى أن الإشهاد لا يكفي، الإشهاد في حق من كان غائبا عن البلد أو محبوسا أو مريضا، وأما الإقناع فجزم بأن الإشهاد يكفي، والحارثي يقول إن هذا هو المذهب، أنه لا يحتاج أن يذهب ويطلب، إنما يشهد ثم لو أخر بعد ذلك يوما أو أياما فلا يضره، يشهد أنه طلب، يشهد أنه يطلب الشقص بالشفعة. تثبت الشفعة فورا لمسلم، تثبت لمسلم، فلا تثبت شفعة للكافر على مشتر مسلم. لا تثبت الشفعة للكافر على مشتر مسلم، كافر مشارك لكافر أو كافر مشارك لمسلم، فالطرف الآخر باع شقصه، باعه لمن؟ باعه لمسلم، الشفيع هنا كافر، لا شفعة له، لا شفعة لكافر على مشتر مسلم. لهذا يقولون الشفعة لمن هو مثله أو دونه، مثله كما لو كان كافر لكافر أو مسلم لمسلم أو دونه لا من فوقه. تثبت الشفعة لمسلم على من دونه على مشتر كافر، ولا تثبت لكافر على مشتر مسلم. لمسلم تام الملك، أي هذا الشفيع لابد أن يكون ملكه أو ملكه تاما على شقصه، هو يملك الشقص كما أن شريكه الذي باع كان يملك معه الشقص الآخر، وهذا يخرج من كان ملكه أو ملكه قاصرا. في التفريق بين الملك والملك ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره أن الملك يكون لتمام الملك، وأن الملك دونه، تبارك الذي بيده الملك. مسلم تام الملك، فلو كان ملكه قاصرا فلا شفعة له، كما لو كان الشخص هذا ليس مملوكا له، كما لو كان موقوفا، موقوفا على ولو على معين موقوفا عليه، يعني هذه قطعة الأرض نصفها على الشيوع على المشاع، نصفها ملك لزيد الذي باع، ونصفها الآخر ليس ملكا لعمر بل موقوفا على عمر، هنا عمر لا شفعة له لأن ملكه ليس تاما، ملكه قاصر موقوف عليه ليس صاحب ملك تام. لمسلم تام الملك في حصة شريكه، سيشفع في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. الحصة لابد أن نسأل ماذا فعل هذا الشريك في حصته، باعها وهبها وورثها عنه أحد، دفعها في صداق، كل هذا أحكامه مختلفة. حصة الشريك حتى تثبت الشفعة لابد أن تكون قد انتقلت من الشريك إلى غيره، إلى شخص أجنبي، إلى غير شريكه الذي هو الشفيع بل شخص ثالث، انتقلت بعوض أي بعقد معاوضة، فلا شفعة في الموروث ولا في الموهوب بغير عوض. زيد هو الشريك، فلنجعل زيدا هو الشريك الذي يبيع وعمرا هو الشفيع. زيد باع حصته لمصطفى، انتقلت الآن الحصة إلى مصطفى بعوض بعقد معاوضة، لكن زيد لم يبع وإنما مات فورثه ابنه محمد، هل يأتي عمرو ويقول لي حق الشفعة؟ ليس له ذلك، لأن الحصة انتقلت إلى الغير ليس بعوض بل بالإرث، أو ربما انتقلت بالهبة، الهبة المجردة بغير عوض. زيد وهب حصته المشاعة وهب حصته لفلان من الناس، وفلان من الناس سيأتي ويكون شريكا لعمرو، لا بأس، لا شفعة لعمرو، لأن الحصة لم تنتقل بعوض. المؤلف يقول: في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض، فلو انتقلت بغير عوض فلا شفعة. ثم قيد العوض بقوله عوض مالي، لأنه قد يكون العقد عقد معاوضة لكن ليس معاوضة مالية. عوض مالي كالبيع، عوض مالي كالبيع، باع حصته لمصطفى 100,000، هذا عقد معاوضة مالية. لكن خلاف ذلك قوله مالي يخرج ما لو انتقل بمعاوضة ليست مالية، كما لو جعل هذه الحصة مهرا، مهرا أو عوضا في خلع. زيد لم يبع حصته، إنما هو له نصف الأرض، إنما أعطى هذا النصف مهرا لزوجته، هذا عقد معاوضة لكنها ليست معاوضة مالية، فهنا لا شفعة لعمرو. أو الحصة هذه كانت لفاطمة فأعطتها لزوجها عوضا في الخلع، خلعها زوجها مقابل أن تعطيه نصيبها من الأرض الفلانية فأعطته نصيبها، فهذه معاوضة لكن ليست معاوضة مالية، فليس لشريكها في الأرض، ليس لعمرو شريكها في الأرض أن يطلب بالشفعة. إذن هذا شرط، هذا شرط أن تنتقل الحصة، حصة الشريك أن تنتقل إلى الغير بمعاوضة مالية، بهذين القيدين معاوضة ومالية. قال: بما استقر عليه العقد، أي تثبت الشفعة بما استقر عليه العقد، أي يأخذها، يأخذها بمثل الثمن الذي بيعت به، بمثل الثمن قدرا وجنسا وصفة. فنقول: زيد بكم باع حصته؟ قالوا: باعها $1,000. فنقول: عمرو ينتزع هذه الحصة $1,000 بمثل الثمن قدرا وجنسا وصفة. سيأتينا لو كان البائع باعها مثلا بألف مؤجلة على قسطين، فإن الشفيع كذلك يستحق أن يأخذها بألف مؤجلة على قسطين بمثل الثمن جنسا وقدرا وصفة، هل هو مؤجل هل هو حال، بمثل ما استقر عليه العقد، بمثل ما استقر عليه العقد. قال: وشرط. سيذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط ونضيف إليها ما تقدم. الشرط الأول أن تنتقل الحصة إلى الغير، أن تنتقل حصة الشريك إلى الغير بمعاوضة مالية. وشرط الشرط الأول، قال: تقدم ملك شفيع. تقدم ملك شفيع أي على الشفعة، لابد أن يكون مالكا قبل البيع. تقدم ملك الشفيع على بيع، تقدم ملك الشفيع على بيع شريكه لحصته. فالآن المثال الواضح أن كما قلنا زيدا وعمرا مشتركين، زيد وعمر شريكان في قطعة أرض قبل القسمة، شريكان أي على الشيوع، له ربعها لها إلى آخره، شريكان. إذن عمرو هنا يملك حصته قبل ماذا؟ قبل أن يبيع زيد حصته. تقدم ملك الشفيع لحصته قبل أن يبيع زيد حصته. طب هذا ماذا يخرج؟ يخرج ماذا؟ يخرج صورتين، يخرج ما لو اشترى اثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر. نحن لا نعبر بالدار، نقول أرضا، لأنه سيأتينا أنه لا شفعة في الدار أصلا إلا تبع للأرض. لا بس تبع للأرض. اشترى اثنان، يعني جاء زيد وعمر الآن فاشتريا قطعة الأرض معا في صفقة واحدة، المشتري زيد وعمر، البائع فلان من الناس. فعند شرائهما هل يأتي عمرو ويقول أنا أخذ نصيبك يا زيد بالشفعة، أو يقول زيد اشترى اثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه؟ لماذا لا يستحق الشفعة؟ لماذا لا يستحق الشفعة؟ لأن ملك الشفيع لم يتقدم، بل هو مساو له، تملك الدار أو الأرض في صفقة واحدة. يخرج كذلك ما لو كان تملك الشفيع للحصة بعد بيع زيد، يعني زيد وعمر شريكان، زيد باع حصته ثم عمرو لم يطلب الشفعة وباع عمرو لمحمد، جاء محمد هذا وقال أريد أن أخذ نصيب زيد بالشفعة، ولهذا لا يصح، لأن ملك محمد لشقصه إنما كان بعد بيع زيد لحصته، فشرط تقدم ملك شفيع. ومرادهم إخراج هذه الصورة المهمة الأولى، وهي ما لو اشترى اثنان عقارا أو أرضا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على الآخر. قال وكون، هذا الشرط الثاني، وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها. كون شقص أي كون المبيع هذا مشاعا أي غير مفرز، مشاع اثنان ثلاثة شركاء في قطعة أرض، ربما مثلا ورثاها عن أبيهما، مات الأب فترك زيدا وعمرا فالأرض بينهما مناصفة لكن بلا إفراز على الشيوع، لابد أن يكون الشقص والحصة المباعة مشاعة ليست مفرزة، فلا شفعة عندنا للجار على جاره. لو كانت مفرزة، يعني مثلا مات الأب فترك زيدا وعمرا فاقتسم الأرض أفرزاها، أصبح مثلا الجهة اليمنى أصبحت ملكا لزيد والجهة اليسرى ملكا لعمر، هذان شركاء أم جيران؟ جيران، هؤلاء جيران جاران متلاصقان، لا شفعة في مذهب الحنابلة ولا في مذهب الجمهور إلا في الشركة التي لم تقسم، أما إذا قسمت فرزت أصبح هذا جار وهذا جار فلا شفعة له، لا تثبت الشفعة بهذا إلا في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وحجتنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه أبو داود. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذه أرض فلان وهذه أرض فلان وهذا الطريق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الشفعة في كل ما لم يقسم. إذا كون الشقص مشاعا من أرض فلا شفعة إلا في الأرض. والمؤلف سيقول يدخل البناء تبعا، يدخل البناء لو كانت الأرض مبنيا عليها، فيطلب الحصة من الأرض بالشفعة ويأخذها مع البناء. لا شفعة في بناء استقلالا، يعني مثلا لو كان بيت أو اثنان مشتركان في تملك شقة بلا أرض، في بعض الحالات قد يتملك الإنسان الشقة بلا نصيب من الأرض، فاثنان متملكان بناء كشقة بلا نصيب من الأرض، لو باع أحدهما حصته فلا يملك الآخر الشفعة، لأنه لا شفعة في البناء المستقل، إنما الشفعة في الأرض والبناء يدخل تبعا، البناء يدخل تبعا. من أرض تجب قسمتها أي قسمة إجبار. وعندنا القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراض أو اختيار. قسمة الإجبار هي التي لا يكون في قسمتها ضرر ولا تحتاج إلى رد عوض، كقسمة الأراضي الكبيرة والدور الكبيرة، فلا ضرر في قسمتها ولا تحتاج إلى عوض، بخلاف الأراضي الصغيرة التي لا يمكن قسمتها إلا بوقوع ضرر، أو قسمة أرض في بعضها بئر مثلا، قسمة أرض في جزء منها بئر، فهذه لو قسمت ستحتاج إلى دفع عوض، إلى رد عوض من أحدهما، الذي يأخذ البئر سيدفع عوضا، فهذه تسمى قسمة اختيار أو تراض. ولكن قسمة الإجبار الأراضي الواسعة التي لا ضرر في قسمتها ولا تحتاج إلى دفع عوض من أحد الطرفين أو الأطراف، إذن هذا الشرط الثاني في ترتيب المؤلف هنا يتعلق بالشقص المباع، أن يكون شقصا مشاعا ليس مفرزا، وأن يكون من أرض والبناء يدخل تبعا، وأن تكون هذه الأرض مما تجب قسمته في قسمة الإجبار، تجب القسمة لا يمكن لأحد أن يمتنع من القسمة لأنه لا ضرر فيها، بخلاف قسمة التراضي لابد من رضاه لأنها نوع من البيع كما سيأتي. قال ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع. الغراس خاص بالأشجار، والأشجار الشجرة ما لها ساق هذه الشجرة، هم يفرقون بين الأشجار وبين الزرع. يدخل غراس وبناء تبعا، فتطلب شفعة الأرض، وهذه الأرض عليها أشجار فتأخذ الحصة الأرض بأشجارها، أو هذه الأرض عليها بناء فتأخذ الأرض ببنائها. لا ثمر ولا زرع، لو كانت حصة الشريك المباعة عليها ثمار أو فيها زرع، والزرع ما لا ساق له، مزروعة زرعا، فجاء الشفيع وطلب الشقص هذه أو الحصة فأخذها بالشفعة، يأخذها دون الزرع ودون الثمر، لأن الزرع والثمر لا يدخل في البيع أصلا، لا يدخل في البيع، يعني الشريك حين باع الأرض لأجنبي، باع الحصة لأجنبي، فإن الزرع في الأصل لا يدخل، باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فالثمرة والزرع هي باقية على ملك من؟ على ملك بائعها. فالشفيع حينئذ يأخذ الحصة بلا زرع وبلا ثمر. إذن يدخل في حصة الأرض تبعا ما فيها من أشجار، ما عليها من بناء، ولا يدخل زرع ولا ثمر. الشرط الثالث يقول المؤلف: وأخذ جميع مبيع. أخذ جميع مبيع، فإن أراد أي الشفيع أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن إلى آخره سقطت الشفعة. الشرط أن الشفيع يأخذ جميع الحصة المباعة. فلو قلنا مثلا زيد وعمر شريكان في قطعة أرض مناصفة، فزيد باع نصيبه، نصيبه كم؟ نصف الأرض. فيأتي عمرو ويقول: أنا أريد بالشفعة أن آخذ جزءا من هذا، من هذه الحصة. لا يستطيع أن يدفع الثمن كاملا، يريد أن يأخذ نصف الحصة، تسقط شفعته. الشرط أن يأخذ جميع المبيع، لأن حتى لا يدخل الضرر على المشتري بتبعيض الصفقة عليه. لماذا نلزمه بشراء بأخذ الجميع؟ دفعا للضرر على المشتري، دفعا للضرر على المشتري بتبعيض الصفقة عليه. المشتري اشترى الحصة كاملة، حصة زيد كاملة، وربما يكون هو بحاجة إلى هذا القدر من أو المساحة من الأرض، فيأتي الشفيع ويقول له: أنا آخذ نصفها، أنا آخذ ربعها. ليس له ذلك، إما أن يأخذها جميعا أو تسقط شفعته. أخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض تسقط شفعته، أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا. نحن قلنا إنه سيأخذ الحصة بنفس الثمن الذي بيعت به، فثمنه 100,000، فقال: ما عندي الآن إلا 70,000. نقول: ننظرك فقط ثلاثا، ثلاث ليال بأيامها، ننظرك ثلاثا لتأتي ببقية الثمن، فإن عجز سقطت شفعته. لأن الشريعة العظيمة هذه لا تريد أن تدخل الضرر على المشتري. المشتري اشترى، المشتري اشترى ودفع الثمن، فإذا كان الشفيع سيأخذ الحصة منه فليعطيه الثمن، إذا كان عاجزا سنعطيه ثلاثة أيام، فإن لم يأتي بكامل الثمن في هذه المدة، إن لم يأتي بكامل الثمن سقطت شفعته. إذا سقطت شفعته بقيت الحصة عند من؟ عند المشتري الذي أخذها. أو قال، هذه حالة ثالثة لسقوط الشفعة، أو قال لمشتر، أو قال أي الشفيع لمشتر: بعني أو صالحني. إذا قال بعني دل هذا على رضاه بالبيع الأول الذي أجراه الشريك مع المشتري الأجنبي. الشفيع لا يقول للمشتري بعني، إنما يقول أعطني، هذا حقي، انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه. أما إذا قاله بعني أو صالحني فهذا دليل على تسليمه بالبيع الأول أو رضاه بالبيع الأول فتسقط شفعته. أو أخبره عدل فكذبه ولم يطلب، المقصود كذبه ولم يطلب الشفعة. يعني جاء رجل عدل فقال له: إن شريكك قد باع حصته، فقال له: أنت تكذب، وبالتالي لم يطالب بالشفعة، لأن خبر العدل يجب قبوله، أن خبر العدل يجب قبوله. أخبره عدل فكذبه ونحوه حلها عندكم الشارح في كشف المخدرات بما لو أخبره فاسق فصدقه ومع ذلك لم يطلب، تسقط شفعته. أخبره فاسق وصدقه، وما دام قد صدقه فلما لم يطلب؟ ونحن قلنا إن الشفعة تثبت فورا إلا لعذر. فإذا أخبره عدل فكذبه ولم يطالب بالشفعة، أو أخبره فاسق فصدقه ولم يطالب بالشفعة، سقطت شفعته في هاتين الصورتين وفيما سبق من الصور. قال فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. إن عفا بعضهم أي بعض الشركاء، هذه إشارة إلى مسألة لو كانت الأرض ملكا لمجموعة من الشركاء، ليس للشريكين فقط بل لثلاثة فأكثر، لثلاثة فأكثر، أرض بين زيد وعمر ومحمد. فزيد باع نصيبه، باع حصته لأجنبي، الشفعة هنا لعمر ومحمد معا، والشفعة تكون على قدر أملاك الشركاء، على قدر أملاك الشركاء، قد يتفاوتون في الملكية فيتفاوتون بالشفعة. المؤلف يقول عفا بعضهم، عندنا عمرو ومحمد شفيعان، عمرو قال لا حاجة لي في الشفعة، محمد هل يلزمه أن يأخذ كل الحصة المباعة أم يقول فقط أنا آخذ ما يعادل نصيبي؟ المؤلف يقول يلزمه أن يأخذ الكل. إن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، المشتري اشترى الحصة كاملة، اشترى الحصة كاملة. فعندنا شركاء مثلا أرض شركة بين ثلاثة أبناء ورثوها، فهي بينهم أثلاثا زيد وعمر ومحمد، فباع زيد ثلثة، باع زيد ثلثة، وعمر ومحمد متساويان في التملك، فالمفترض أنهم يأخذون من حقهم أن يأخذون الثلث بالشفعة، يقتسمونه، هذا يأخذ السدس، الثلث هذا يساوي سدسان، هذا يأخذ السدس وهذا يأخذ السدس. فعمر قال لا حاجة لي في هذه الأرض، فجاء محمد وقال أنا أطلب الشفعة في السدس فقط، نقول لا يصح، إما أن تأخذ ثلث زيد كله وإما أن تسقط الشفعة. هذا معنى قوله إن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت الشفعة. مات شفيع قبل طلب، زيد باع حصته وعمر لم يعلم، وقبل أن يعلم ويطلب مات عمر، بطلت الشفعة أي سقطت، فليس لورثته المطالبة بالشفعة، أي أن حق الطلب، حق طلب الشفعة لا يورث، حق طلب الشفعة لا يورث. لكن لو مات الشفيع بعد الطلب، لو مات الشفيع بعد الطلب كانت الشفعة لورثته على قدر إرثهم. مات الشفيع بعد الطلب، بعد طلب ماذا؟ بعد طلب الشفعة. عمرو في المثال السابق علم بالشفعة، علم بالبيع فطالب بحق الشفعة ثم مات، فورثته يأخذون الحصة، حق أبيهم. لأن الحق تقرر بالطلب، الحق تقرر بالطلب، فيأخذون حصة مورثهم على قدر يرثون ذلك، يرثون ذلك على قدر إرثهم. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. وإن كان الثمن مؤجلا أي الثمن الذي باع به الشريك حصته للأجنبي كان مؤجلا، أخذ مليء أي أخذ شفيع مليء، والمليء هو القادر على السداد، أخذ به أي أخذ بنفس الأجل. الآن زيد وهو الشريك باع حصته لأجنبي لمصطفى مثلا، باعه بمئة ألف مؤجلة تستحق بعد سنتين مثلا، فجاء عمرو الشفيع وقال أريد أن أخذ هذه الحصة، أنتزعها من يد مصطفى المشتري وينتزعها قلنا بمثل الثمن جنسا وقدرا وصفة، فيقول أنت اشتريتها مؤجلة إلى سنتين وأنا سأخذها منك كذلك مؤجلة إلى سنتين، فننظر إن كان عمرو هذا مليئا قادرا على السداد، قلنا نعم يأخذها بنفس الأجل، ينتزعها ويسدد المال بعد سنتين لهذا المشتري. وغيره أي وغير المليء، يعني الشفيع غير المليء، وغير المليء بكفيل مليء، أي وغير المليء يأخذها كذلك مؤجلة بشرط أن يحضر كفيلا مليئا. نحن نقول أنت يا عمرو لست مليئا وما يدرينا أنك تسدد خلال السنتين، إيت بكفيل يكون مليئا، فيأتي عمرو بكفيل مليء ويتقدم به إلى مصطفى المشتري فينتزع الحصة منه وسيسدد الثمن مؤجلا مع وجود هذا الكفيل. إذن لو كان الثمن مؤجلا فإن الشفيع يأخذ الحصة بالأجل كذلك، لكن الفرق لو كان مليئا أخذ به بلا شرط، لو كان غير مليء اشترطنا أن يحضر كفيلا مليئا. قال ولو أقر بائع وأنكر مشتر ثبتت. أقر بائع وأنكر مشتر، سمع عمرو بأن زيدا باع حصته فذهب إلى الأجنبي، هذا إلى مصطفى في المثال الذي ذكرناه، لا يذهب إلى زيد كما يفعل بعض الناس، البيع قد تم، زيد قد باع إلى مصطفى، هو قضيته كلها ليست مع البائع بل مع المشتري، سينتزعها من المشتري. فذهب عمرو إلى المشتري فأنكر مشتر، أي أنكر أنه اشترى، أنكر وجود بيع أصلا، قال ما اشتريت شيئا. وأقر بائع، زيد كان رجلا صادقا فقال بل بعت. ثبتت الشفعة، فيأخذ الشفيع الشقص من المشتري بمثل الثمن. هناك مسائل كثيرة في باب الشفعة، لكن المؤلف كما يعني ترون هو مختصر. من هذه المسائل لو اختلف شفيع ومشتر في قدر الثمن، اختلف شفيع ومشتر في قدر الثمن، المشتري قد يرفع الثمن يقول أنا اشتريت بمئة ألف، والشفيع يقول بل أنت اشتريت بثمانين فلهذا لن أعطيك إلا ثمانين. القول قول من؟ إذا اختلف شفيع ومشتر في قدر الثمن فالقول قول المشتري، أي مع يمينه لأنه العاقد هو الذي عقد العقد مع البائع، هو العاقد فهو أعلم، ولأن الشفيع ليس بغارم، لا شيء عليه ولا يغرم شيئا. القول قول المشتري مع يمينه. مسألة الثانية، لو أخذ الشفيع الحصة ثم بان أنها معيبة أو بان أنها مستحقة للغير، يرجع على من؟ يرجع على المشتري الذي أخذ منه أم يرجع على البائع على شريكه؟ هذا يقال له عهدة، عهدة شفيع، عهدة شفيع على مشتر، عهدة الشفيع على المشتري. فلو بان أن الشخص مستحق، هذه عبارة مشهورة عند الفقهاء، مستحق يعني مستحق للغير، مغصوبا أو كان قد باعه زيد من قبل لآخر، بان مستحقا أو بان معيبا، فيرجع الشفيع على مشتري بذلك، ويرجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ويرجع المشتري على البائع، يرجع المشتري على البائع. وهذا الترتيب مهم في قضية تراجع الحقوق. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الوديعة، وهو موضوع يسير. قال: فصل. ويسن قبول وديعة، يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. والوديعة من ودع الشيء إذا تركه، فهي متروكة عند المودع. وشرعا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. الوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه مجانا بلا عوض. يسن قبول الوديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، أي ويقدر على حفظها، لا بد أن يكون قادرا على حفظها، وأيضا يعلم من نفسه الأمانة أنه لن يعتدي عليها، أنه لن يعتدي عليها. وتكره لغيره، تكره لغيره إلا برضا ربها، أي إذا كان الإنسان غير قادر على الحفظ فيكره له قبول الوديعة، أو كان يخاف أن يضيعها يكره له، إلا بإذن ربها، أن ربها صاحبها يعلم حاله، وينبغي أن يعلمه إذا كان مخدوعا فيه، أن يقول له إن أني قد لا أقدر على الحفظ، أو مثلا كثير الأسفار، فحينئذ لا يكره ما دام ربها قد رضي بإيداعها عنده. قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، والحرز المكان الحصين، وحرز كل شيء بحسبه. إذا كانت الوديعة بقرة مثلا، فإن البقرة توضع في مكان الأبقار في الحظيرة. إذا كانت الوديعة نقودا، فإنها توضع في صندوق ونحوه. إذا كانت الوديعة كتابا، فإنها توضع على أرفف الكتب، وهكذا. كل حرز كل شيء بحسبه. يلزمه أن يحفظها بحرز مثلها، كما يحفظ ماله، كما يحفظ ماله. قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه. عينه أي عين الحرز، ربها عين الحرز، قال: احفظ هذا المال في صندوق، فأحرزه بدون ذلك، وضعه في خارج الصندوق. إن أحرزه بدونه أو تعدى أو فرط إلى آخره. الجواب ضمن. ضمن إذا أحرزه بدون ما حدد له ضمن، أما إذا أحرزه بمثله أو فوقه، يمثلون بفوقه بما لو أعطاه المال في يده ليحفظه في يده فوضعه في جيبه فجيبه أفضل من يده، أو قال ضعه في جيبك فوضعه في صندوق محكم، فهذا فلو فرض أنها تلفت فلا ضمان لأنه أحرزها في مثل الحرز أو فيما هو أعلى منه، لكن إن أحرزها فيما دونه أصبح ضامنا، فإذا تلفت ضمنها. الأصل أن المودع أمين، يده يد أمانة، يتحول إلى ضامن بمثل هذه الحالات. أو تعدى، تعدى يقولون كما لو لبس، كما لو لبس الثوب المودع أو أنفق الدراهم أو ركب الدابة المودعة لغير سقيها، هذه كلها صور تعدي. بل يقولون لو أخرج النقود لينظر إليها، يعني لو أعطاه النقود في كيس أو في صرة أو في صندوق وقال هذه وديعة، ليس له أن يفتح هذا الصندوق بعد ذلك، له أن يفتحها في وجود صاحبها ليتأكد أن المال، لكن يقولون لو فتحه بعد ذلك لينظر إليه أصبح ضامنا. ما الذي يترتب على التعدي؟ أولا تصبح يده يد ضمان، ثانيا يجب رد الوديعة فورا، بعد التعدي يجب ردها فورا إلى صاحبها، وثالثا أنها لا تصير أمانة مرة أخرى إلا بعقد جديد، لا تصير أمانة بغير عقد، لا بد أن يأتي المودع فيستودعه إياها مرة أخرى. التعدي أمره خطير، تعدي لبس الثوب، ويستثنون حالة يقولون لغير خشية عثة، الذي قال ناس العتة، يعني ربما يلبس الثوب ويخرج به مثلا أو يلبسه قليلا حتى يحافظ على الثوب، فهذا محسن فلا يضمن، لكن لبسه لغير ذلك أو ركب الدابة لغير سقيها أصبح متعديا، فصار ضامنا، لو تلفت بعد ذلك ضمنها، ويجب أن يردها فورا ولا تكون أمانة في يده حتى يعقد له ربها. قال أو تعدى أو فرط، ومثال التفريط ألا يحفظها في حرز مثلها، أعطاه النقود مثلا فوضعها على المكتب، ليس حفظا ولا حرزا. أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول، الوديعة كانت دابة فقاطع عنها العلف، لم يطعمها بغير قول، أي قول صريح من ربها، إذا قال ربها لا تطعمها فلم يطعمها فماتت فلا يضمن، لأن ربها الذي اختار ذلك، لكنه يأثم، يأثمان معا لحرمة الحيوان. أما إذا لم يقل له ربها لا تطعمها فإنه يلزمه أن يطعمها، فإذا قطع عنها العلف فتلفت ضمنها. ونفقة الوديعة على ربها، نفقة الوديعة على ربها، لكن لو أنفق المودع بنية الرجوع والمطالبة وبشرط استئذان صاحبها في أنه سينفق، أو تعذر استئذانه فأنفق فله الرجوع بعد ذلك، يعني عنده دابة مثلا تحتاج إلى نفقة وصاحبها لم ينفق عليها، فالأصل أن يستأذنه في الإنفاق، فإذا تعذر استئذانه كما لو انقطعت أخباره فأنفق عليها بنية الرجوع فله الرجوع. أما إذا كان يمكنه الاستئذان ولم يستأذن وأنفق فلا رجوع له بل هو متبرع. أو قطع على فدابة عنها بغير قول أي صريح من ربها ضمن في كل هذه الأحوال. قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. يقبل قول مودع في ردها إلى ربها أي لو اختلف فقال المودع لم ترد إلي الوديعة، وقال المودع بل رددتها إليك، بل رددتها إليك أو رددتها إلى غيرك بإذنك، رددتها مثلا إلى خازنك، إلى وكيلك، إلى زوجتك، إلى من يحفظ ماله عادة. يقبل هنا قول المودع في الرد لأنه مؤتمن، ولأن كل من قبض العين لمصلحة غيره فإنه يقبل قوله في الرد. هذا ضابط فقهي مهم، كل من قبض العين لمصلحة غيره فالقول قوله في الرد أي لو اختلف، وقوله أي بيمينه كما تقدم معنا مرات. وهذا يعني أنه لو كان مودعا بجعل فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. ما معنى مودع بجعل؟ أي يحفظ الوديعة بمقابل. فهذا هل قبض العين لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه؟ قبضها لمصلحة نفسه، فإذا اختلف في الرد لم يقبل قوله بيمينه بل لابد من بينة. كل من قبض العين لمصلحة نفسه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. هذا مثل مكاتب حفظ الأمانات التي بمقابل، فإذا ادعى أنه رد لابد أن يثبت أنه رد، لابد أن يأتي ببينة تثبت الرد. أما الأمين المحسن الذي يستودعه الناس الأمانات وهو بغير مقابل فإذا قال رددت قلنا له يحلف فقط، يحلف أنه رد. إذا اختلف يحلف أنه رد. يقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره، غير ربها لكن بإذن ربها لا وارثه، أي لا يقبل قوله أنه ردها إلى وارث أو ورثة المودع، لا يقبل. لماذا؟ لأنهم لم يأتمنوه. الذي ائتمنه هو من؟ هو المودع. فلهذا تقول رددته إلى المودع، رددته إلى خادمك بإذنك، كل هذا داخل في عقد الأمانة. أما رددته إلى وارثك، طبعا هو لا يقول، لا يخاطب المودع، لكن بعد أن مات المودع فجاء وادعى وقال أنا رددت العين الوديعة إلى الورثة أو إلى فلان الوارث، نقول لابد من بينة لأن هذا الوارث لم يأتمنك، إنما أتمنك المودع الذي قد مات. فلا يقبل قوله في الرد إلى ورثة المودع أي لابد من بينة. قال وفي تلفها، أي يقبل قوله كذلك في قوله إنها تلفت، إنها تلفت أو سرقت، سرقت يقبل قوله بيمينه إلا إذا ادعى التلف بسبب ظاهر. قال مثلا تلفت، لو قال سرقت هذا سبب خفي لا بأس نقول تحلف قوله بيمينه، لكن ادعى التلف بسبب ظاهر كالحريق، قال احترقت الدار فاحترقت النقود المودعة، فيكلف بإثبات هذا السبب ببينة، ثم يحلف أن الوديعة تلفت بهذا السبب. عندنا خطوتان هنا، إذا ادعى التلف بسبب ظاهر كلف بإقامة البينة على أصل السبب، وتكفي الاستفاضة أن يستفيض عند الناس أن بيت فلان قد حرق، ثم يحلف أن المال قد ذهب بالحريق، فإذا ادعى التلف. أما لو قال سرقت فيكفي أن يحلف ويقول أنها سرقت. إذا ادعى التلف بسبب خفي فالقول قوله أي مع يمينه. إذا ادعى سببا ظاهرا فلا بد من إقامة البينة على السبب الظاهر أولا، ثم يحلف أنها تلفت بهذا السبب. وفي تلفها وعدم تفريط وتعد، يحلف أنه لم يفرط في الحفظ ويحلف أنه لم يتعد. يعني مثلا عنده دابة فماتت، فجاء المودع وقال أنت ركبتها أو أهملتها أو لم تطعمها فماتت، فيقول لا، فنقول احلف أنك لم تتعد، لم تفرط في حفظها. وفي الإذن القول قوله في الإذن، أي إذا ادعى أن المودع أذن له في دفعها لفلان، أذن له في دفعها لفلان وأنه قد فعل، وأنه قد فعل، فيقبل قوله بيمينه في هذا، في حصول هذا الإذن. قال وإن أودع، إن أودع اثنان نكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه. أودع اثنان معا مكيلا أو موزونا يقسم، أي يقسم قسمة إجبار أي بلا ضرر. يعني مثلا اثنان ذهب إلى شخص فأعطياه 20 صاعا من البر، هذه تقسم قسمة إجبار لأنه لا ضرر في قسمته، لو أردنا قسمتها نعطي هذا 10 وهذا 10 إذا كانت الشركة بينهما مناصفة. أودع اثنان مكيلا أو موزونا 20 صاعا من البر، 20 قنطارا من القطن، هذا الموزون، أو من الحديد 20 طنا من الحديد، لهذا 10 لهذا 10. فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه، قال الشريك الآخر الذي أودع معي ليس موجودا وأنا أحتاج نصيبي، أو امتناعه، لغيبة شريكه أو امتناعه، أي امتناع الشريك من أخذ نصيبه أو امتناعه من الإذن لشريكه في الأخذ بنصيبه. فهنا للشريك أن يطالب بوديعته بنصيبه من الوديعة، وعلى المودع ماذا قال سلم إليه، أي وجوبا، أي يلزم المودع أن يسلم له حصته ما دام أن هذا المكيل أو الموزون يمكن قسمته بلا مضرة، قسمة إجبار، بخلاف مثلا لو اثنان شريكان في سيارة أودعاها عند شخص، فجاء أحد الشريكين وقال أعطني السيارة لأن شريكي غائب، ليس له أن يعطيه، ليس له أن يعطيه، والأصل أن يعطيه نصيبه منها، وهذا لا يمكن. وكذا لو كانت أشياء لا يمكن قسمتها قسمة إجبار، عنده مثلا كؤوس متفاوتة، مثلا كؤوس متفاوتة هم شركاء فيها فيطلب حصته، فهذه لا تقسم قسمة إجبار بل لابد فيها من التراضي، فلا يلزم المودع أن يسلم له نصيبه. قال ولمودع، ولمودع ومضارب، المودع عرفناه الذي يتلقى الودائع، ومضارب وهو عامل المضاربة الذي يضارب في أموال غيره، ومرتهن، ومرتهن وهو الذي وهو صاحب الدين، والراهن هو الذي يبذل الرهن. أما المرتهن فالمرتهن يحفظ الرهن عنده في الغالب، ومرتهن ومستأجر، استأجر دابة، استأجر سيارة. إن غصبت العين المطالبة، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر، إن غصبت العين المطالبة، والمطالبة مبتدأ مؤخر، أي لكل هؤلاء في حال غصب العين أن يطالبوا. لاحظوا الوديعة هذه ليست ملكا للمودع، مع ذلك لو غصبت فله أن يطالب، يطالب أي يخاصم ويقاضي، الجأ للقضاء، وظاهر العبارة ولمودع أن اللام للإباحة، أي له أن يفعل أو لا يفعل، والمذهب أن ذلك على الوجوب، أن ذلك على الوجوب. المودع لو غصبت منه العين يجب أن يخاصم ويطالب، لأن هذا من جملة الحفظ المأمور به. المستأجر، أنت استأجرت سيارة فغصبت منك، لا تقل هذه ليست ملكا لي ويا أيها المالك اذهب أنت، أنت يجب ويلزمك أن تطالب وتخاصم، لأن هذا من جملة الحفظ. كذلك المضارب المستأمن على المال والمرتهن، فكل هؤلاء يطالبون، وذلك وجوبا على المذهب لأنه من ضروريات الحفظ، من ضروريات الحفظ. وذكر في شرح المنتهى أن مثل هؤلاء الأجير لحفظ عين، الأجير لحفظ عين، استأجرت شخصا ليحفظ لك حديدا مثلا فغصب الحديد فإنه يطالب، هذا من جملة الحفظ. الأجير لحفظ عين، والوكيل فيه، الوكيل في الحفظ كذلك، والمستعير استعار شيئا فغصب منه فإنه يطالب، وكذلك المجاعل، المجاعل على عملها، يعني في عقد الجعالة أن يعمل شيئا في هذه العين فغصبت فإنه يطالب، فكل هؤلاء يطالبون وجوبا في حال غصب العين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.